كان القنوت في المغرب والفجر، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يقنط في هذا وفي ذاك إذا دعا للقنوت. وقد سبق لنا أن شرحنا أن القنوت بالنوازل، النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نقل عنه نقله في النوازل، فإذا كانت نوازل يقنطون أكثر ما يقنطون في الفجر، وكذلك في المغرب أيضا، ومع ذلك أيضا ثبت في الظهر وفي العصر إذا كان هناك يعني احتاجوا إلى الدعاء يدعون وليس بالاستمرار. أما الاستمرار عليه بصفة يعني لا انقطاع لها مثل ما يرى بعض المذاهب يرون في الصبح دائما، فهذا يعوزه دليل، لأن الحديث الذي ذكر في الاستمرار في صلاة الصبح ذكر معه المغرب ولم يعملوا في المغرب، فلذلك ينبغي أن يعني أن لا يستمر إلا عند النوازل. الشافعي يراه وغيره لا يراه، والدليل يعني يؤيد غيره. لماذا؟ لأن الأدلة التي استدل بها على الصبح وجدت في غيرها في المغرب كذلك، ولماذا ترك المغرب؟ المهم هذا اجتهاد، والاجتهاد يصيب ويخطئ، وليس يعني وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهذا وكما قال مالك رحمه الله تعالى كلنا راد ومرضى وخذ من قوله وترك إلا صاحب هذا القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأدلة التي نقلت في القنوت كلها يعني إما مطلقة وإما مؤقتة بالنزل في النوازل، فكل المطلقات تحمل على النوازل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استمر على قنوت الوتر دائما، والحديث الذي ذكر في ذلك ذكر أيضا في المغرب،